نعم قد تنزل آيات معينة في قصص معينة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يعني هذا لا تبين إلا في هذه القصة التي وقعت وتنزلت في سببها الآية، بل هذا عام في حياتنا كلها، فليس بخصوص السبب وإنما بعموم الفائدة من هذه الآية، ما ينتفع بها في هذا السبب وفي غير هذا السبب، لأنها تعم، لأن القرآن نزل صالحا لكل زمان وكل مكان ولكل أحد. فإذا قصرنا فهم القرآن على الأسباب التي نزلت فيها الآيات، كيف يكون صالحا لزماننا؟ هذه الآيات كيف تكون صالحة لزماننا؟ كيف تكون صالحة لأحوالنا؟ ولذا العبرة بعموم الألفاظ ليس بخصوص الأسباب، هذا أمر. الأمر الثاني تكرار الجماعة في المسجد الواحد الذي يظهر الله عنه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن كان يعني بعض أهل العلم كرهه كالشافعي رحمه الله تعالى، كره إقامة أكثر من جماعة في المسجد الواحد لأسباب، منها أنها تعود الكسالة، أنه يقول الصلاة قال لحق على الجماعة الثانية، لحق على الجماعة. ثم قد يوغر قلب الإمام، خاصة إذا الإمام يعني رأى في كل فرض مثلا يصلون جماعة ثانية، زيادة على هذا لو كان بعد نفس الجماعة الثانية هي نفسها تتكرر، يعني نفس الأشخاص هم يصلون جماعة ثانية. وأنا أذكر صليت مرة في مسجد فلما قضيت الصلاة قامت جماعة، أنا لا أصلي فيه عادة لكن كنت في زيارة، فوقيمت الصلاة صلينا، بعد ما تنصات قامت جماعة ثانية، كيف ما أشعر فيه. ثم بعد يومين أو ثلاثة صليت في نفس في المسجد نفسه، فلما سلم الإمام قامت جماعة ثانية ولا نفسهم، المجموعة نفسها. فسألت صديقي وهو كان من أهل المسجد قلت كذا كذا، قال كل فرض نفس المجموعة ما عدا الفجر، قلت ليش؟ قال ما يجون. كل فرض، تصوروا هؤلاء لما يراهم الإمام، لما يراهم الناس، هؤلاء تفريق صف المسلمين قطعا، قطعا لا يجوز لهؤلاء أن يفعلوا مثل هذا الشيء. معجبكم الإمام تروحون مسجد ثاني، معجب صلوا في بيوتكم ولا تحدثوا فتنة، هذا إحداث فتنة في المسجد، هذا لا يجوز قطعا. أما إذا كان الإنسان يعني لظرف ما تأخر وجاء إلى المسجد ووجد جماعة ثانية فصلى معه لا بأس، وإن صلى وحده أيضا لا بأس، له أن يصلي مع جماعة ثانية وله أن يصلي وحده، حتى لو أقيمت جماعة ثانية له أن يصلي وحده. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة وكان معه مجموعة فأذن وأقام وصلوا جماعة، وجاء عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة فرجع إلى بيته وصلى بمن معه في بيته، فأنس أعاد صلاة المسجد وابن مسعود لم يعد صلاة في المسجد، دل على أن الأمرين جائزان إن شاء الله تعالى. ولكن الإنسان يحرص دائما أن يحصل فضل الجماعة الأولى. يقول ما حكم إقامة خيم العزاء لمن لا يملك بيتا يتسع لهم، مع العلم أنه يقوم بتقديم الماء والقهوة لهم، هل يجوز الإنكار عليهم وعدم الذهاب للعزاء؟ والله يعني هذا أتصور يعني عادات وتقاليد ليست جيدة، اللي هو أن الإنسان يضع خيمة وقد يكون أحيانا يستأجرها، يعني يبذل مالا، إذا كانت الخيمة ملكة مثلا ويحطها عند الباب مثلا بيته ما يسع يعني يمكنها، لكن يستأجر خيمة للعزاء. كثير من أهل العلم يرون أن العزاء أصلا بهذه الطريقة يعني محدث، والأصل في العزاء أن الإنسان بعد الدفن يعيش حياته طبيعية، اللي يشوفه يعزي، هذا يراه في المسجد، هذا يراه في البيت، هذا يراه في العمل، هذا يراه في السوق، كل يعزي الكل دون اجتماع للعزاء. فإذا كان مع اجتماع العزاء صنع الطعام، يعني أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس، هذا تكليف على أهل الميت ولا يجوز هذا الأمر. وأما إذا كان استئجار خيمة وقهوة وجيب عمال للقهوة وهذا كله، هذا لا يصلح هذا أبدا. أما إذا كان البيت لا يسع، وضعوا خيمة عند بيتهم، خيمتهم هم لا تكلفهم شيئا، هذا أهون حقيقة. أنا أتصور هذا كله بس فقط شو يقولون عن الناس، وهذه مشكلة عند الناس الآن، أن ما يبون أحد يتكلم عنهم ما سوينا على عزة وكذا. فإذا كان في مثل هذه التكاليف فالأصل الله العز أنه لا ينبغي، لكن إذا ما لم تكن فيه تكاليف فالأصل الإباحة والله أعلم. السور الصغيرة بعد الفاتحة أثناء الصلاة هل يجب أن تكون متسلسلة؟ بمعنى إذا قرأت سورة الفلق بالركعة الأولى فلا يجب أن تكون بالركعة الثانية سورة الإخلاص حسب ترتيب المصحف؟ لا يجب، يجوز أن تقرأ الفلق بعدها الإخلاص لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل الترتيب. ما حكم العلاقة بين الزوجين في الهاتف؟ ما فهمت علاقة بين الزوجين بالهاتف. زينة ما مشكلة ها؟ طيب يعني فيديو؟ لا ما أنصح بهذه الأكثر. الفيديو يطلعون عليه الناس، فيديو يطلعون عليه الناس، لا تقول لي في برامج الحين يكسرون البرنامج ويشوفون زوجتك ويشوفونك. اتقوا الله، العقل نعمة، العقل نعمة، لا أحد يكلم زوجته فيديو وتلبس له وكذا وهذا، ترى في ناس يدشون على الفيديو ويشوفونه، فاتقوا الله في هذا الأمر، احذروا هذا الأمر. هل إغماض العين أثناء الصلاة سواء كان منفردا أو جماعة يكون تشبها باليهود؟ لا، إغماض العينين يعني جاء عن السلف أنه كره الإمام أحمد إغماض العينين وقال هذا من عمل اليهود إغماض العينين في الصلاة. لكن إذا احتاج الإنسان إلى إغماض عينيه كان يكون يشغله شاغل أثناء صلاته مثلا في مكان سجوده أو أمامه أو كذا فأغمض عينيه لا بأس. وإذاك يقول أهل العلم إغماض العينين إن كان لحاجة فلا بأس، إن كان بدون حاجة فإنه لا ينبغي، وإنما يفتح عينيه في صلاته مخالفة لليهود والله أعلم. لا خطبة الجمعة، يقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، هذا خاص بصلاة الجمعة، سماع خطبة الجمعة واجب، أما الدروس وهذا السماع لها ليس بواجب. نعم. هل أستطيع أن أصلي 4 ركعات متصلات قبل صلاة العصر بجلوس واحد في نهاية الصلاة أم أصلي كل ركعتين منفصلة؟ الأصل ركعتين ويسلم، جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في بعض طرق الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن زيادة النهار والعلم عند الله شاذة، فيبقى الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن هذا الأصل أن الصلاة مثنى مثنى سواء في الليل أو في النهار، لكن النوافل يجوز به فيها ما لا يجوز في الفرائض، فلو صلى 4 ركعات متصلات إن شاء الله الصلاة صحيحة، إن شاء الله الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن يصليها مثنى مثنى، لكن لو صلىها 4 بسلام واحد لا بأس. إجبار الأب أن يمنع؟ يجبر ابنته على النقاب؟ إيه والله، يعني هذه المسألة أنا لا أنصح بالإجبار، لا أنصح بالإجبار، لأن حتى لو أجبرها يمكن بالخارج تنزعه، ولكن بالإقناع يقنعها، يعني يحاول يقنعها يوضح لها، الآن الأمور صعبة جدا، لكن يناقشها هو وأمها يقنعانها أفضل من إجبارها على هذا الأمر، والهادي الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. ما حكم اقتناء الصور اللاعبين أو المصارعين وتعليقها في البيت؟ لا يجوز تعليق الصور في البيوت حتى لو كانت للأنبياء، مع أنه ما في صور الأنبياء، لكن صورك أنت الشخصية أيضا وكذا لا يجوز تعليقها أبدا، تعليق الصور ممنوع، فما بالك إذا كانوا بعد لاعبين، إذا كانوا كفارا هذين محبتهم، ولا يجوز محبة الكفار. الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، فالقصد أنه لا يجوز محبة الكفار، فإذا كانوا كفارا هذا دليل محبتهم تعليق صورهم وكذا، فهذا لا يجوز والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولذا الإنسان إذا علم يسأل الله دائما الثبات، يسأل الله أن يثبته على العلم وعلى الدين وعلى الخشية والتقوى، والعلم إن لم يأتي بالتقوى وإن لم يأتي بالخشية فلا خير فيه. فالأصل في الإنسان عندما يتعلم فإنما يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه، هذا أولا، ثم ثانيا ليعمل بهذا العلم ولذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا العلم يبث فيهم التقوى والخشية والحب لله تبارك وتعالى. ثم الثالث وهو الدعوة إلى هذا العلم، نشر هذا العلم بين الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأصل في العلم أنه يرفع من شأن صاحبه في الدنيا والآخرة، عند الله تبارك وتعالى يرفع الله أهل العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، برتوة يعني حذفة حجر، لعلمه وفضله. وكان عمر رضي الله عنه يقول أعلمنا بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه. فالعلم يزين الإنسان ويرفع من شأنه في الدنيا وفي الآخرة. وأنتم ترون اليوم في واقعنا اليوم، ترى ما الذي يدفع الناس إلى أكل الربا؟ ما الذي يدفع الناس إلى الزنا؟ ما الذي يدفع الناس إلى شهادة الزور، إلى العقوق، إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصيام، إلى الغش، إلى الرشوة، إلى خيانة الأمانة، إلى غير ذلك من أخلاق السافلة؟ ما الذي يدفعهم؟ هذه الشهوات التي حفت بها النار، حفت النار بالشهوات. لكن العاقل هو الذي ينظر إلى العاقبة، ماذا بعد، ماذا بعد هذه الأموال الربوية، ماذا بعد هذه الرشوة، ماذا بعد هذا الزنا، ما بعد هذا، ماذا بعد؟ لا خير في لذة من بعدها سقر. هذا هو الأصل، هذا من؟ هذا العاقل. أما غير العاقل فيضيع، تجره الشهوات مع إبليس، مع رفقاء السوء، مع النفس الأمارة بالسوء، اجتمعت عليه هذه كلها، فالله يستر، ضياع. ذلك الإنسان دائما يسأل الله ثبات سبحانه وتعالى. يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالقصد أن الإنسان يحذر من الهوى، يضله يؤذيه في الدنيا وفي الآخرة. واختص الكلب فقال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، إلا كلب ماشية أو كلب زرع فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط. والآن صارت الناس تنام مع الكلاب في الفرش تقليدا للكفار والجهال، يأخذ كلبه يغسل الكلب، أصلا كل ما غسلته كل ما زادت نجاسته، لأنه حنا نقول في المثل كلب رطب، يعني هو كلب ناشف مزعج، كلب رطب لأنه ينثر النجاسة. ولذلك يقول أهل العلم إذا مسست الكلب وهو جامد يعني ناشف لا شيء عليك، إذا كان رطبا تغسل يدك للنجاسة لأنه دائما يلعق جسمه. الآن صارت الناس تنام مع الكلاب وترعى الكلاب، تغسل الكلاب وتقتني الكلاب، يقول للحراسة كلب وجهه الكبرى، يقول للحراسة أي حراسة. فالقصد أن الله تبارك وتعالى هنا شبه هذا بالكلب، وشبه اليهود بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، بأخس المخلوقات عندهم. فإذا الإنسان ينتبه لهذه المسألة. وانظروا هنا من يهدي الله ومن يضلل ولم يذكر اسم الله مرة ثانية، وهذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى أن الإنسان يذكره في الخير سبحانه وتعالى. وإذا قال الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما ذكر الرشد ذكر اسم الرب، لما ذكر الشر لم يذكر اسم الرب سبحانه وتعالى. وكذلك صاحب موسى الخضر قال أما الجدار، أو قبل الجدار قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، فنسبه إلى نفسه. ثم قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فهو الذي قتل نسب القتل إلى نفسه، مع أن الآمر الله. أما الجدار قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين فأراد ربك، ذكر تأدبا مع الله تبارك وتعالى. فالضلال اختيار الإنسان، والله تبارك وتعالى إنما أضل من أضل بحيث تركه، هو اختار طريق الضلال فتركه الله تبارك وتعالى وما شاء. والهداية فضل من الله ومنه جل وعلا، فمن يهتدي فبفضل الله ومنته، ومن يضل ففي ترك الله له سبحانه وتعالى. وإنما هو الذي اختار طريق الضلال، وإنما الله تبارك وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم الذين زاغوا، هم الذين اختاروا طريق الضلال. هذا ماذا فعل؟ يقول الله تبارك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. من الذي انسلخ؟ هو. من الذي أخلد إلى الأرض؟ هو. من الذي اتبع هواه؟ هو. إذن ما ظلمه الله تبارك وتعالى، ولكن هو اختار هذا الطريق، أعاذنا الله وإياكم منه ومن طريقه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. يقول أعمل كطبيب أسنان في السويد، والمركز الطبي هناك يجبر موظفيه على مصافحة المرضى، أحاول أن أتحايل على الموضوع بعدة طرق ولكن لا أفلح أحيانا وأضطر إلى مصافحة المرضى النساء، فهل في ذلك إثم؟ يعني هذه المسألة، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أبدا، صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة، وإنما كان يبايعهن بالكلام صلى الله عليه وسلم. أقصد ما مست يده يد امرأة لا تحل له أو من محارمه. فالأصل أن الإنسان لا يمس يده يد النساء. ورد حديث لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يمس يد امرأة، ولكن هذا الحديث ظهر الله عنه ضعيف. ويبقى الأمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مست يده يد امرأة قط، صلاة ربي وسلامه عليه. وإذا يحرص الإنسان على أن لا تمس يده يد امرأة، لكن إذا كان كموضوع صاحبنا فيفعل كما هو عليه إن شاء الله تعالى، يحاول أن ما يصافح، خاصة إذا ما كان في أحد وكذا، إن اضطر إن شاء الله لا شيء عليه. في زكاة الذهب هل يضاف وزن ذهب البنات إلى وزن ذهب الأم؟ ولو كل يوزن لوحده ما يجب الزكاة؟ لا، هذه يعني كل الأم لها ملكية خاصة، البنت لها ملكية خاصة، كل واحد ذهب بروح، ما يجوز أن يضاف بعضه إلى بعض، لا يجوز أن يضاف ذهب الأم إلى ذهب البنت إلى ذهب البنت الثانية، لا غير صحيح هذا أبدا. كل واحد ذهبه لوحده أو كل واحدة ذهبها لوحده ويوزن، لكن لا يوزن جميعه معا، لأن هذه يعني ملكية خاصة، هذا الذهب الأم غير ذهب البنت غير ذهب البنت الثانية وهكذا. والدي بسوريا ولم أره منذ أكثر من 13 سنة بسبب الأحداث، وتوفي من 3 أيام، هل تصوير وجهي بعد غسله كذكرى لي عن طريق الموبايل حرام؟ ونرجو دعاءك له بالمغفرة. صلى الله أن يغفر له ويرحمه برحمته سبحانه وتعالى. نقول ما في داعي لتصوير، والدك تعرفه ورأيته، فلا داعي لتصوير هذه الصور حقيقة، يعني بس الإنسان يتذكر الأحزان ويعيدها ويكررها، لا داعي لهذا أبدا، خاصة لمن مات. ادعو له، اسأل له ربك المغفرة سبحانه وتعالى، هذا يكفي. ابتلاني الله بذنب منذ 7 سنوات وأعاني شبه يومي بهذا، وكل مرة أقلع ولكن أعود. أقسم بالله 100 مرة والله ما أعرف أقرأها. وأحفظ القرآن كاملا مع مداومتي على كل الفراض يوميا، ماذا أفعل؟ عليك بالدعاء، عليك بالدعاء والابتعاد عن أسباب الذنوب. إذا كان هذا الذنب عبارة عن حب المال، أخذ رشوة أو ما شابه ذلك، الإنسان يعني يبتعد عن هذه الأمور، يعرف أن هذه الأموال أرزاق مكتوبة، وأنت في بطن أمك كتب الله رزقك لن يزيد فلسا ولا ينقص فلسا. وإن كان شهوة زنا النظر للنساء غض بصرك، وإن كانت عندك الصور احذفها، وإن كانت هذه الشهوة أو المرض هذا عبارة عن أشياء أخرى فابتعد عنها. إذا كان كذب وغيبة وكذا ابتعد عن هذه المجالس، وهكذا ابتعد عن أسباب هذه الأمراض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. أنا سمعت هذا أن إذاعة قرآنية إن شاء الله في الكويت هنا تعتني بالقرآن الكريم فقط، قناة تعتني بالقرآن الكريم فقط، تكرار الآيات حتى يحفظها الناس، يعني تكرر أكثر من مرة بأكثر من قارئ حتى يتم حفظها، وهذا شيء طيب حقيقة، وجزاهم الله خير الحقيقة يعني، وادعوا لهم يعني. التوجه هذا من الوزارة يعني توجه طيب جدا، وأنا كنت دائما أقول يعني الناس فيها خير عظيم الحمد لله، ولكن يحتاجون إلى المناصحة، يحتاجون إلى الدعاء، يحتاجون إلى يعني التثبيت وما شابه ذلك من الأمور. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الأمر، ونسأل الله لهم الثبات، وجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا فيما يسعون فيه من يعني تقديم مثل هذه الأعمال الطيبة، ووفقهم الله جل وعلا، هذا الذي أقوله يعني. نعم، والإنسان حقيقة إذا كان يعني يكتب مثلا تويتر أو فيسبوك أو شيء أو كذا، ما يمدح هذه الأمور، طيب والله تثنون عليهم بهذا، هذا من التثبيت إن شاء الله تعالى. نعم، هل تجوز الميانة والغشمرة مع الأم أم هذا من العقوق؟ ليس من العقوق أن الإنسان يضحك مع أمه ويداعبها، لكن أهم شيء إذا كان هذا يسعدها. أما إذا كان يحزنها، أن البعض ممكن يتجاوز الحد شوي، تجاوز الحد، أهم شيء لا تتجاوز الحد وافعل ما يسعدها، بالعكس هذا شيء طيب جدا، الإنسان يسعد والده يسعد والدته طيب، لكن أهم شيء لابد تكون هناك حدود، كل شيء له حدود يعني، حتى الغشمرة والضحك والمؤانسة وهذا لها حدود، يجب أن ينتبه لها الإنسان حتى لا يقع في الخطأ. تستحق النصف، هو يقول يعني في يسمونها مكافأة صفوف الإمامية، يقول أنا يعني مكافأة صفوف الإمامية أنا داومت شهرا كاملا لكن أعطوني عن شهرين، فلا تستحق، لا تأخذ شهرا. لكل واحد، لكن كونك ما داومت يعني خفارة يعني إيه. على كل حال إذا اسألهم إذا كان هذا يعتبر الدوام ما في بأس إن شاء الله. يقول في قراءة صحيح البخاري قول الإمام في صلاة الجمعة لمن يأتي متأخرا قم فصلي ركعتين لمن يجلس ولم يصلي على سبيل الاستحباب والوجوب، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة؟ على خلاف الجمهور على أن تحية المسجد مستحبة، وذهب بعض العلماء أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قم فصلي، لما قال صليت ركعتين قال لا، قال قم فصلي، وهو صلى أثناء الخطبة وسماع الخطبة واجب، قال ولو كانت مستحبة ما كان يجوز له أن يصليها أثناء سماع الواجب، أن يصلي عليه الواجب. فمن هذا أخذ بعض أهل العلم القول بالوجوب بالنسبة لتحية المسجد، ومنهم من قال بالاستحباب تحية المسجد لأن الأمر يقتضي الاستحباب عندهم في الأصل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أراد هذا الشخص بعيني حتى يراه الناس، لأنه كان فقيرا، فأراد النبي أن يري الناس حاله حتى يتصدقوا عليه. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها يعني سنة مؤكدة ولا يستبعد القول بالوجوب حقيقة. هل إزالة شعر العانة والإبط بمزيل هل فيه حرمة؟ لا لا ما فيه شيء شاء تعالى. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الإبط قال النتف ينتف الإبط نتفا، قال ليس كل أحد يستطيع ذلك، قال يزال. يعني ليس كل أحد يستطيع أن ينتفع في ألم النتف، قال يزال. المهم أنه يزال شعر العانة، شعر الإبط، شعر الشارب، يعني هذه الشعور تزال. يعني الشارب يقص، الإبط يقص أو يزال، العانة تقص أو تزال. المهم أنه إيش؟ أنه يزيل بأي مزيل. المهم أنه لا يبقى مدة طويلة كما جاء أنه حد لا 40 يوما. هذه الشعور. يقول أسكن مع شخص يسب الله، نصحته وما يرد على نصيحتي، هل أسكن معه؟ لا ما تسكن معه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. ما يجوز أن تجلس معه، فارقه، بل ولا تكلمه. هذا الإنسان هذا مرتد والعياذ بالله، إذا كان يسب الله هذا إنسان مرتد، فلا يجوز لك أن تجلس معه بل ولا تسلم عليه إذا كان بهذه الطريقة الصورة التي وصفتها في سؤالك. والله المستعان. هل أفضل أن أقلل من معرفة الناس أم لا؟ مثل قول سفيان الثوري أقل من معرفة الناس. يعني إنسان المقصود الإنسان يعني لا يشغل نفسه بالناس كثيرا، وإنما يهتم بنفسه، يهتم بحياته هو، يهتم بالقريبين منه، أسرته، أقاربه، أولاده، وهكذا جيرانه. إذا صار عنده متسع ممكن يتعرف على الناس وكذا، لكن أيضا إنسان لابد أن يجعل له وقتا للقراءة، للصلاة، للعبادة، للتأمل، للخلوة. يعني لا شك أن الإنسان كل ما صار معارفه كثيرين كلما انشغل معهم وضيع أشياء كثيرة. أنا أنصح بالتقليل المعرفة، خاصة الخلطة من معرفة الناس، أعرف وهذا أعرف، الله في معنى إن شاء الله تعالى. لكن المقصود المعرفة اللي هي الخروج معهم والجلوس معهم. يعني عندنا بالكويت مثلا واحد الضحى يروح دوانية، العصر يروح دوانية، بعد المغرب دوانية، بعد العشاء دوانية، بعد العشاء دوانية، ليس واحدة بالليل دوانية، من دوانية لدوانية. لا يعني زايد لود عالي، فالإنسان يعني يخفف من هذه الأمور. نعم. أول يقول احتار رجل بين أمرين، استخار تيسر الأمران، هكذا؟ أي نعم. أول الاستخارة إنما تكون بعد الاستشارة، بعد العزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين. يعني ما تكون الاستخارة وانت ما زلت يعني لم تختر، تكثر من السؤال، تكثر من البحث، تكثر من الاستشارة، حتى يميل قلبك إلى أحدهما. فإذا مال قلبك إلى أحدهما استخر الله به. اللهم استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، إنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا تقدر، ولا أقدر، إنك تعلم الغيوب. وتقول هذا الأمر مثلا مشاركة مع فلان، أو السفر مع فلان، أو الزواج بفلانة، حسب الأمر الذي تريد. زين؟ ثم بعد أن تيسر الحمد لله، ما تيسر خلاص أعرض عنه وخذ الأمر الثاني. أما أنك تستخير تقول هذا أو هذا، استخارة بعد ما تعزم على الأمر. يقول هل يجوز أن أقول حقا لا إله إلا الله إذا أقام الصلاة؟ قال لا إله بعد نهاية الإقامة، يعني لا إله، قل حقا لا إله إلا الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ من حيث يجوز يجوز، لكن ليست هذه السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا بالأذان، الإقامة تعتبر أذانا. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان المعروف والإقامة، فالإقامة أذان. فالأصل أن تقول مثل ما يقول المؤذن أيضا في الإقامة، لما يقول الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله معه. قد قامت الصلاة تقول مثل ما تقول في حي على صلاة عرفة، إذا قال حي على صلاة عرفة ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال قد قامت صلاة تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتى حسن تفضيل بعث مقام فضيلة وعثة وصلي على النبي، هذا الأصل. لكن لو الإنسان ما قال معه فوت على نفسه خيرا، فوت على نفسه. أما إنه يلتزم لازم يقول حقا لا إله إلا الله، هذه ليست من السنة، وإذا التزمها دائما يقول هذه تدخل في البدعة، لكن إذا قالها مرة صحيح حق لا إله إلا الله، ما أحد يقول غير هذا الكلام. نعم. يقول هل السيئات تبدل الحسنات بالتوبة؟ يعني هذا ظاهر الآية، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولكن قال بعض أهل العلم معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات أي يوفقهم إلى فعل الحسنات كما أنه تركهم ففعلوا السيئات، يكون توفيق من الله تبارك وتعالى لفعل الحسنات. وقال بعضهم نعم على ظاهرها أن السيئات التي كانت عليه تتحول إلى حسنات بتوبته إلى الله تبارك وتعالى، فتزول السيئة ويضع الله له حسنة بتوبته لله تبارك وتعالى، والعلم عند الله جل وعلا. السلام عليكم، أريد أن تزيد تذكير البيان عن خطورة الشذوذ، وعلى الآباء أن يحرصوا على أبنائهم لبدء انتشارها. لا إن شاء الله ما تنتشر إن شاء الله تعالى، لكن حقيقة نعم يجب على الآباء أن يتقوا الله في أولادهم وأن يحفظوهم من هذا الانحراف الخطير، هذا الانتكاس الفطري والشذوذ، أن يجعل الرجل نفسه امرأة، أو أن يخالط الرجل الرجل ويعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، هذا الشذوذ خطير جدا. حتى قال يعني ونسيت أنا الآن إما الوليد بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك، لو لم يذكر الله تبارك وتعالى عمل قوم لوط في القرآن لما خطر في بال أن رجلا يفعل هذا مع رجل، يقول ذكر في القرآن ما أقدر أقول شيء. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يصح أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذه المسألة أنها لم تطرح في زمنه، ما يعرفون هذا الشيء اللي هو أن الرجل يأتي الرجل أو المرأة تأتي المرأة والعياذ بالله. ولذا ما في أحكام خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الشيخ سام تيمية أجمعوا على أن من يفعل عمل قوم لوط أنه يقتل، ولكن اختلفوا في طريقة القتل فقط، لكن اتفقوا أنه يقتل الفاعل المفعول به إذا كان برضاهما، ولكن يقول اختلفوا في طريقة القتل، بعضهم قال يفعل به كما فعل بقوم لوط، يؤخذ إلى أعلى مكان في البلد يعني مثل برج التحرير مثل عندنا، ثم يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، لو قدر أنه سقط وما مات يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، وهي ما تسمى بالمؤتفكات، لما رفعت عن الأرض ثم ألقيت مرة ثانية. وبعضهم قال يقتل بالسيف، وبعضهم قال يرجم بالحجارة كما يرجم الزاني، والفرق بينه وبين الزاني أن الزاني إذا كان غير محصن يجلد، بينما هذا يقتل على كل حال، محصن غير محصن ما في فرق في هذه المسألة. فلذلك الأصل أنه يمنع مثل هذا، والآباء أن يتقوا الله في أولادهم والأمهات كذلك، صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. هو يسأل يقول هل الطلاق المدني يقع يعني بحيث تذهب إلى القاضي هناك في أوروبا مثلا أو أمريكا أو غيرها، تذهب إلى القاضي هناك وتقول له أريد الفراق من زوجي، فيفرق بينهم القاضي دون أن يتلفظ الزوج بالطلاق، هل يقع الطلاق؟ لا يقع إلا في حالة واحدة، إذا كان الزوج رافضا أن يطلقها وهو مؤذي لها، يكون الزوج يرفض أن يطلق وفي الوقت ذاته هو ظالم لها، فهنا يطلقها القاضي. أما إذا اتفق على الطلاق فلا بد أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق. كيف أعرف أن الله يحبني؟ أحسن الظن، بالله أنه يحبك، وانظر إلى أفعالك، إذا كانت أفعالك مستقيمة فالأصل أن الله يحبك. وعلى كل حال الله يحب جميع المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود هو الحب، الود هو الحب. فالله يحب كل المؤمنين سبحانه وتعالى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمحبة الله هي الأصل، طالما أنك مؤمن الأصل أن الله يحبك. إن كنت تريد المحبة الخاصة يعني درجة عالية زائدة على الناس، فعليك أن تجتهد بالنوافل بعد أن تؤدي الفرائض وتبتعد عن المحرمات، تجتهد بالنوافل فإنه يأتيك حب الله تبارك وتعالى. هذا يقول: الأمة التي تحل لك بدون عقد زواج هل لها وجود الحين؟ لا، هذه ليس لها وجود الآن، وإنما هذه تكون مع الجهاد، إذا كان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وكان هناك سبي في الجهاد ثم صارت في نصيبك، هذه تكون ملك يمين، تكون ملك يمين، ولا تكون إلا كافرة، ما في ملك يمين مسلمة، ملك اليمين لا تكون لك. ثم بعد ذلك إذا أسلمت موضوع ثاني، تبقى ملك يمين، لكن الأصل لا تملك ابتداء وهي مسلمة، وملك اليمين هم سبي الكفار. هذه هي الأمة. ما حكم كثرة الحركة في الصلاة؟ هو الأصل عدم الحركة في الصلاة إلا الحركات التي هي من أصل الصلاة، هذه هي الحركة. أما الحركة في غير أصل الصلاة كالعبث تسمى العبث، هذا الأصل فيه أنه مكروه، العبث في الصلاة مكروه، كمن يمسك لحيته أو شاربه أو يعبث بأظافره أو بساعته أو بغترته أو بأي شيء، يعني هذا عبث، هذه الحركة عبث. هذا العبث إذا كثر فإنها تبطل معه الصلاة، إذا كثر هذا العبث فإن الصلاة تبطل. وكيف يحكم عليه كثير أو قليل؟ هناك من أهل من قال ثلاث حركات فما فوق كثير، والأظهر والعلم عند الله أن الكثرة على العرف، بحيث أن الذي يراه ما يدري هل هو يصلي أو لا يصلي من كثرة حركته، يعني ما هذا يصلي ولا ما يصلي، من كثر ما يتحرك في صلاته لا تدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة لكثرة حركته، فحركته أكثر من سكونه، حركته أكثر من سكونه، هذه الكثرة هي التي يمكن أن يقال فيها إن الصلاة تبطل، والله أعلم. هل يجوز لبس الساعات التي فيها ذهب؟ الأصل في الذهب أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوري. هذا الأصل، أن الذهب والحرير محرمان على الرجال، هذا هو الأصل. لكن يباح الحرير أحيانا للحاجة أو إذا كان قليلا، وكذلك الذهب إذا كان لحاجة أو كان قليلا، حاجة مثل سن ذهب أو أنف ذهب أو شيء يكون فيه حاجة ما في بس، وكذلك إذا كان قليلا مثل يكون مثلا في الساعات مثلا العقرب مثلا العقارب تكون مثلا من الذهب، أو المكينة من الداخل تكون من الذهب، أو الإطار نفسه يكون من الذهب، هذا قد يتسامح فيه، لكن أيضا الإنسان الأصل فيه أنه يبتعد عن الذهب، الذهب الأصل فيه أنه للنساء وليس للرجال، لكن إذا كان قليلا أرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله تعالى. نعي السبورة، لا هذا ليس نعيا، يقول النعي اللي يكون في المساجد هذا ليس نعيا، وإنما هذا إخبار، يعني أحد المصلين مثلا يكتب في سبورة المسجد مثلا: توفي فلان الفلاني ودفنه، صح هكذا؟ أي نعم، فلان توفي ودفنه مثلا في اليوم الفلاني، هذا ليس نعيا وإن هذا إخبار، إخبار. النعي المنهي عنه هو ذكر محاسنه وأخلاقه وأفعاله، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، يعني فنقول مزاياه وأخلاقه وكذا، هذا هو النعي الممنوع. أما مجرد الإخبار فلان توفي دفنه في تاريخ كذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. بسم الله الأعظم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، في ما هو اسم الله الأعظم، إنما جاء في الحديث إن اسم الله الأعظم من سئل به من سأل الله باسمه الأعظم أجابه سبحانه وتعالى. لكن اختلفوا في اسم الله الله الأعظم، قيل إنه الله هو اسم الله الأعظم، وقيل الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، لكن لم يثبت في هذا الشيء كنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حديث مختلف فيها. والأقرب والله العالم اسم الله الأعظم هو الله جل وعلا، وهو خص أسماء الله به جل وعلا، لكن ليس يقينا يعني، الله أعلم. والله أنا لا أنصحك أن تكتب، لا أنصحك أن تكتب لها شيئا، أنا أنصحك أنك ما تكتب. ما أقول حرام، يعني هو يقول عندي بيت، زوجتي خرجت من البيت تشترط ألا ترجع حتى يكتب لها نصف البيت أو شقة باسمها في البيت، هكذا؟ أي نعم. أنا لا أنصح بهذا، وإنما قل لها لك مني أن أوفر لك السكن وتعيشين معززة مكرمة وكذا، وحقك في البيت كحق البنات تماما، وبعد عمر طويل إن شاء الله تعالى إذا أنت مت طيب هي ستأخذ الثمن والبنات يأخذن الثلثين، وشوف عاد من باقي الورث عاد بعد ذلك. قل لها، أنت قل لها يمكن تموتين قبلي زين، وإخوان يأخذون الشقة وأنا شيء أعمل أنا. لا حلال، حلال هبة هذه تهبها لها، لكن لا أنصح. لا ما خالف، طيب أموالك اكتب ما تشاء. قلت لك لا تكتب، لكن يجوز، يجوز. أنت عندك كم شقة في البيت؟ أربع شقق. خلاص واحدة لها واحدة لي زين، وثنتين أجرهم. لا ابتدائي ما يجوز، إلا أول ابتدائي ثاني ابتدائي بس، من يوصلون 9 سنين أو 8 سنين افصل على طول، يعني هو تفصل بالابتدائي كله أنا الأصل عندي، لكن هني يعني بعد 5 سنين 6 سنين بعد، لكن من يوصل 7 8 مميز يفهم افصل على طول، أو توديهم مدارس مفصولة أصلا يعني ما تخالط. هو السؤال باختصار هو يقول يعني هل يجوز أن نتعامل بالربا لشراء بيت بدل الأجار؟ يعني الأجار يكلفني مثلا في الشهر مثلا 1000 يورو، إذا اشتريته يطلع علي بالشهر يمكن 300 يورو مثلا بدل 1000 يورو، فهل يجب أن أشتريه؟ لأن مستقبلا إذا كل أجار أجار أجار أجار سأدفع مثل مبلغ البيت تقريبا أو مثليه، فأشتريه أحسن لي من تأجيره. وأحيانا لا يجدون أجارا، خاصة إذا كانت الأسرة كبيرة لا يجدون من يؤجر لهمها، لكن في الشراء يجدون بيوتا كبيرة هكذا. هنا الأصل أن الربا محرم، هذا هو الأصل، ومحرم لذاته خاصة ربا النسيئة هذا، فلذلك المحظورات المحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، هذه حاجة وليست ضرورة. والأصل أنه يستأجر، أولا لا ينوي أن يستقر هناك المسلم، الأصل خاصة إذا نقول ليس من أهل البلاد، يعني من المسافرين المقيمين هناك، أن يضع في نفسه أنه لن أقيم هناك أنا، لكن الآن لظرف طارئ لأسباب معينة أنا مضطر أن أعيش في هذه البلاد، لكن أخطط أني أشتري في بلاد الإسلام لا أشتري هناك. والشراء معناها إيش؟ البقاء والاستقرار وكذا. فهذا أولا، لا يضع في نفسه أنه يريد أن يستقر هناك. الأمر الثاني أنا أقول يستأجر إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى، ولا يشتري عن طريق الربا، أو يجمع قدر ما يستطيع، يجمع أو يتفق مع صاحب البيت يقول يدفع له ربع القيمة، ثم يقول يعني بعد سنة أعطيك الربع الثاني، بعد سنة أعطيك الربع، أو يقترض من إخوانه المسلمين هناك قرضا حسنا ويسلم فيه، لكن لا يأخذ ربا، والله أعلم. هذا يعني حديث بعض الأطباء، هو المقصود مو المقصود الكلب يعني لذاته، والمقصود شيء يشغله، شيء يشغله، أنا أنصح بالتيس، وأصلاً تيس البين صغير يناقز معاه بالحجرة، أنا أنصح به. معك كل الأطباء أصلاً إيه تيس قطوة كذي أحسن من الكلب. هم ما يقصدون الكلب بذاته، وإنما يقصدون يريدون شيئا يشغله، يعني يحركه ويتابع معه وكذا بحيث ما يكتئب. لكن هم عندهم الكلب دائما، الكلب هو صديق الإنسان، هو اللي مع الإنسان، هو يعني يشوفون الغرب وهالأشياء دي كلها. لا يبتعد عن الكلب، وفي أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى يوصل على كم غر من أستراليا يجيبون له. يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذا ما الذي جعله ينحرف هذا الانحراف؟ خلوده إلى الدنيا، فتنة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وأحب أن أقدم بين يدي هذا الدرس بكلمة حفظكم الله تبارك وتعالى عما سمعنا به الأمس من قيام أحد المنحرفين الضالين الأنجاس الكلاب الحقيرين بحرق المصحف الكريم في السويد عند السفارة التركية لإغضاب المسلمين. فنقول نعم وصلت إلى ما أردت وغضبنا، ولكن أردنا أن نعلم أن يعني هذا الأمر يعني لا يهمنا كثيرا ما يقولون إن الحكومة هناك أو القوانين هناك لا تمنع، ما همتنا حكومتهم ولا همتنا قوانينهم، يكفينا أن الله يمنع سبحانه وتعالى. ولذلك نذكر فقط بقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلينا أن نتذكر دائما بغض هؤلاء في الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، وأي محادة أعظم من إحراق كتاب الله تبارك وتعالى. فنقول لهذا النجس القدر الذي قام بإحراق كتاب الله تبارك وتعالى: شلت يدك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يعني من حطيم جهنم، اللهم آمين. وهذا الكلب الذي قام بهذا الفعل، وكل من رضي بفعله من حكومتهم أو من أفراد شعبهم، كل من رضي بهذا الفعل فهو كلب عندنا لا يسوى نعالا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته سبحانه وتعالى. ونقول: ما ضر السحاب نبح الكلاب. فهؤلاء الكلاب الذين يحاولون أن يثيروننا بالتعدي على هذه المقدسات، نقول لهم: نعم وصلتم إلى ما أردتم وأثرتمونا، ولكن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون من باب أن الإنسان يعتز بدينه أكثر ويغار على دينه أكثر، ويتذكر بغض هؤلاء لديننا وبعدهم عن الحق. وكذلك في الوقت ذاته حقيقة يعني ما قامت به الحكومات الإسلامية من ردة فعل وتنديد بهذا الفعل، هذا موقف جيد. ونسأل الله تعالى تكون مواقف أشد على هؤلاء الخبثاء الذين قاموا بهذا الفعل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. وادعوا عليهم دعاء على أمثال هؤلاء، يعني من أمثالكم الصالحين إن شاء الله تعالى مستجاب إن شاء الله تعالى. فادعوا عليهم أن يشل الله أيديهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، اللهم آمين. والله المستعان.